شريعتنا تظل ولا تزول، تنير الكون شمسا لا تميل. شريعتنا تظل ولا تزول، تنير الكون شمسا لا تميل. وتصنع لا يغير ما زمان، وتعلو لا يطاول ما بديل. وتعلو لا يطاول ما بديل. والإنسان من ينأى ويدنو، وتضعفه الحوادث والفصول. والإنسان من ينأى ويدنو، وتضعفه الحوادث والفصول. وأما الدين فالرحمن يحمي، دعائمه فلا تبلى الأصول. شريعتنا تظل ولا تزول، تنير الكون شمسا لا تميل. وتصنع لا يغير ما زمان، وتعلو لا يطاول ما بديل. وتعلو لا يطاول ما بديل. يقولون الشريعة لا تداني، سمو العلم ترفعه العقول. يقولون الشريعة لا تداني، سمو العلم ترفعه العقول. وأن المسلمين قد استكانوا، لدنياهم وغرهم الدخيل. وباعوا السيف في سوق الأمان، وخانوا الخيل فانطفأ الصهيل. وخانوا الخيل فانطفأ الصهيل. شريعتنا تظل ولا تزول، تنير الكون شمسا لا تميل. وتصنع لا أليس العلم تبدعه عقول، وهذا العقل خالقه الجليل. أليس العلم تبدعه عقول، وهذا العقل خالقه الجليل. وأن المسلم الغافي إذا ما فحال الدين حالفه الوصول. وأن المسلم الغافي إذا ما صحال الدين حالفه الوصول. إلى المجد التليد إلى المعالي، وطالت وقامة الدنيا تطول. وطالت وقامة الدنيا تطول. شريعتنا تظل ولا تزول، تنير الكون شمسا لا تميل. وتصنع لا يغير ما زمان، وتعلو لا يطاول ما بديل. وتعلو لا يطاول ما بديل. شريعتنا المنارة لا تضاهى، ولا يعرو كواكبها الأفول. شريعتنا المنارة. صلوا على الزمان شفاء قلب تقيم والتقي هو الأصيل. صلوا على الزمان شفاء قلب تقيم والتقي هو الأصيل. وتعلو لا يطاولها بديل. وتعلو لا يطاولها بديل. وتعلو لا يطاولها بديل.